بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأعزاء، نأخذ إن شاء الله درس اليوم تكملة، أو يعني نعتبر الدرس الثاني فيما يتعلق بعظمة المقيت ورحمته وكفر الإنسان. وكنت قد ألقيت الدرس الأول منه في خطبة في مسجد رحم وداه، وهي موجودة، وشرحنا اسمه تعالى المقيت مرات عديدة في مسجد العزيز الله وفي غيره، لكن في هذه المرة نتوسع في ذكر الأمثلة التي من خلالها نفهم معنى اسمه تعالى المقيت، وآثار هذا الاسم، نفهم آثار هذا الاسم ومقتضياته وأحكامه. فالله المستعان. نذكر بأن المقيت أخذنا من مقاييس اللغة لابن فارس القاف والواو والتاء تدل على إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه، إمساك الشيء والحفظ والقدرة عليه. وذكرنا أيضا فيما مضى أن المقيت شرحوه بأنه القدير، فالقدير من أسماء الله، فنبحث عن معنى جديد، وشرحوه بأنه الحفيظ، والحفيظ أيضا من أسماء الله، وشرحوه بأنه المقتدر، والمقتدر أيضا من أسماء الله، وشرحوا بأنه الشهيد، والشهيد أيضا من أسماء الله. فنريد معنى يختص به هذا الاسم. فهذا الاسم من الأسماء العجيبة جدا، لأنه يتضمن معاني جميع أسماء الله تعالى وصفاته. هذا الاسم العجيب المقيت، أو يتضمن جميع صفات الله عز وجل، يعني يدل عليها بالتضمن. احنا عارفين ان كل اسم لله بيدل على اسماء الله وصفات الله بكم دلاله، اما دلاله مطابقه، واما دلاله تضمن، واما دلاله لزوم او تلازم. دلاله المطابقه اللي هو ايه؟ الرحمن يدل على الذات لله عز وجل وعلى ايه؟ صفه الرحمه، دلاله مطابقه، ويدل على اسمه تعالى انه الرحمه. طيب هو يدل على الغفار ولا لا؟ يدل على الغفار ولا لا يدل على الغفار؟ قد يدل على الغفار دلالة ايه؟ ها؟ دلالة لزوم، دلالة تلازم، لأن الرحمن دل على من؟ على الله، والله هو الغفار. إذا الرحمن دل على ايه؟ على الغفار، دي اسمها دلالة تلازم. طب الرحمن دل على الرحمة فقط، هذه اسمها دلالة تضمن. أو دل على الذات فقط، هذه اسمها دلالة تضمن. تضمن يعني ايه؟ يعني تدل على جزء المعنى، يعني هو يدل على الذات وعلى المعنى، على الرحمة. فإذا دلت على الذات وحدها ده يسمى دلالة تضمن، وإذا دلت على الرحمة وحدها يسمى دلالة تضمن. أما إذا دلت على الذات والرحمة يسمى دلالة ايه؟ مطابقة. فإذا دلت على اسم آخر يسمى دلالة تلازم. دي الدلالات الثلاثة المعروفة. المقيت بقى قسم خاص يتضمن جميع صفات الله عز وجل. ولذلك يعني قالوا المقيت عن المقتدر، وقالوا القدير، وقالوا الشهيد، وقالوا الحسيب، وقالوا العليم، وقالوا الحفيظ، وهكذا سنرى. نتيجة لهذا الأصل في اللغة إمساك الشيء وحفظه والقدرة عليه. طبعا احنا يعني ياما ذكرنا المعاني دي. لو اخذنا كلام القرطبي في الاسماء في شرح اسماء الله الحسنى، وهو يعني ناقل عن ابي بكر بن العربي، فنفس القرطبي يقول ايه؟ هو اسم الفاعل من اقاتا يقيت اقاتة فهو مقيت. ثم ذكر المعاني اللغوية، ثم قال نقلا عن الحليمي بتصرف او الحليمي، قال فالمعنى ان الله تعالى يعطي كل انسان وحيوان قوته. انسان وايه؟ طب العمود اللي قدام مني ده ملوش اخوات؟ فكيف يمسك وكيف يحفظ؟ من اجل هذا انا بختار هذا الاسم عشان ابين. بس انا عاوز افئدة صحية، عاوز قلوب متفتحة، عاوز واحد عاوز يبذل دمه وماله للتعرف على الله عز وجل. يعني ما انما واحد ينام او سميت ده مش هينفع في المعاني العالية جدا اللي هتسمعها بإذن الله. كن صاحي، تشرب وتبلغ المعاني للناس وتعرف الناس برب العالمين عز وجل، لان هذه الطريقة للرجوع الى الله عز وجل. وقد انهار الناس امام الضغوط التي لا حصر لها، انهار الناس وانهارت اخلاق الناس، بل انهار دين الناس والعياذ بالله. الحل هو او احداث اليقين بالتعرف على الله عز وجل. فانا اخترت هذا الاسم للتفكير به في مثل هذا الدرس. فالقرطبي يقول فالمعنى ان الله، ده نقل عن الحليمي او الحليمي او الحليمي، فالمعنى ان الله تعالى يعطي كل انسان وحيوان قوته على ايه؟ ممر الاوقات، والا يموت يضيع شيئا بعد شيء، فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواما لها او قواما لها، يعني من غيرها تضيع، الى ان يريد سبحانه ابطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك. اذا المقيت بيعمل ايه؟ بيدي المادة على مر ايه؟ الاوقات، عمال يدي المادة، المادة الاجسام الحية لجسمك مثلا، وقتا بعد وقت، حينا بعد حين. فاذا اراد الله ان تهلك انت حبس ايه؟ القوت. انت تتصور ان القوت هو اللقمة، اللقمة قوت، قوت اساس، والماء قوت اساس، والاكسجين قوت اساس، هم دول بس، هذه الاقوات بس. من اجل ذلك نأخذ هذه الدروس. فانتبه، لما نقل عن ابي بكر بن العربي ده محل الشاهد ده، القرطبي قال فلكل مخلوق قوت، لكل ايه؟ مخلوق. هو ده بقى في العموم، ولا اقبل غيره، الذي مضى جزء معنى او كمثال مخلوقات الحي، لان الله تعالى يقول وكان الله على كل شيء مقيتا، برغم ان الايه تقول من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. المقيت هنا ليه في الايه دي؟ اقدار، أقدار. أنت بتشفع لأخيك لحل مشكلته، يوم ربنا يجعل لك نصير من هذا الحل، يحل لك 20 مشكلة استعصت عليك. مال دي بقى ومال الأحياء والأموات بقى؟ يبقى دي صيغة عموم ولا لا؟ وكان الله على إيه؟ على كل شيء مقيت. فهنا أبو بكر العربي يقول: فلكل مخلوق قوت، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب، والأرواح، والأرواح دي قل الروح من أمر ربي، قوتها العلوم، وقوت الملائكة إنك لا تأكل ولا تشرب، سنتقول القوت بقى من الأجسام الحية التسليح. وبالجملة طبعا هو لم يكن يعلم اللي احنا عرفناه الآن، يبقى دي خيانة مننا وتقصير وتفريط. لو أننا شرحنا المقيت بغير هذه الأمثلة التي استجدت المعارف فيها وسترى. وبالجملة فالله سبحانه هو المقيت لعباده الحافظ له. اضطر يدخل كلمة ايه؟ الحافظ، عشان الأصل وإمساك الشيء وحفظه. و بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى. عندما هو ينقلها البيهقي وغيره عبارات سديدة جدا وتفسيراته عظيمة، أنا دائما أبحث عنها زي اللي بيبحث عن إبرة. ليه؟ لأنه هو بيصيب المعنى في غالب ما يصل، يعني ما يقول. لكن إذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم في أي اسم لله تضاءلت جميع العبارات وتضاءلت جميع الشروح تقريبا، إلا أن شاء الله شيئا لا أعرفه. فالحليم دائما ده أنا بلجأ له، مهم جدا في الأسماء الحسنى. يقول لك وعندنا أنه هو إيه؟ الممد، اللي هيغذي الحاجة، وإذا ما تغذتش تعمل إيه؟ تضيع. عشان كده بقول لك وأصله من القوت الذي هو مدد البنية، ومعناه أنه دبر الحيوانات بأن جبلها على أن يحلل منها على ممر الأوقات شيئا بعد شيء. يا الله، إيش عارف من الكلام ده الحليمي؟ أهو توفيق من الله. عارف من الخلايا بتاع الحيوان عمالة تموت وخلايا تصحى وخلايا تموت وخلايا تيجي؟ عارف من الكلام ده؟ واحد من السلف. وقال أن يحلل منها على مر الأوقات شيئا بعد شيء، ويعوض ما تحلل، خلي بالك، غيره، فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواما لها أو قواما لها إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحدث عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك. ده الكلام ده كله عن مين؟ والشيخ أنت القرطبي كان أخذ منه، معظم العلماء أخذوا من إيه؟ إن كان حليم. وكلام مية مية. لو عايز ابن جرير، بس انا النقولات كثيره جدا، لكن مش هو ده موضوع اليوم، ده موضوع الامثله. اختلف اهل التاويل في تاويل قوله وكان الله على كل شيء مقيتا، فقال بعضهم وكان الله على كل شيء حفيظا. طب ما هو الحفيظ من أسماء الله ولا لا؟ نقول له اركب بقى شوية. وقال آخرون معنى ذلك القائم بالتدبير. وقال آخرون هو القدير. كل ده برضو ايه؟ أسماء أخرى قديمة لا تعنينا الآن. ثم قال وصى من هذه الأقوال قول من قال معنى المقيت القدير. يبقى شرحه باسم بالايه؟ باسم الآخر ماشي. بس احنا بندور على المعنى الذي يختص به ايه؟ المقيت. شيخ السعدي قال المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. ده معنى عظيم. إلى كل إيه؟ حي ولا كل موجود؟ إلى كل موجود ما به يقتات. إنما قال حديث إلا الله. طب والأسمنت ده له قوت؟ عشان الأسمنت ده يوجد يحتاج إلى أقوات؟ طبعا المفسرون لا يعرفون هذا كلام. ده معارف حديث ولسه تفين وفين الله. وما أتيت من علم إلا قليلة. فين وفينك؟ فين فين؟ شو أنت؟ بعدما دول كلهم بتوع أوروبا وأمريكا وروسيا والشرق والغرب واللي درسناه في المدارس كلام الكفر من كفار. بس إذا نشوف بلاد المسلمين من غير كده قيود ولا أي حاجة ما هي علمانية. يوم يقول لك إيه؟ المادة لا تستحدث ولا تفنى. ده لا تستحدث لا تخلق من العدم أو لا تيجي من العدم ولا إيه؟ ولا تفنى. مين ذلك الكلام ده بقى؟ الكفار. الكفار الآن وصلوا إلى المادة والمادة المضادة اسمها المطر والأنتي مطر. مادة والمادة الإيه؟ المضادة. إيه المادة والمادة المضادة؟ وحدث المادة المضادة فعلا مش حاجة هلامية لو حقيقية. لو اجتمعت المادة مع المادة المضادة كان العدم تماما. وما من مادة موجودة إلا ولها مادة إيه؟ مضادة. شوف اللي عجب. يقول لك الكون ده ممكن جدا يتحول الى عدم في اي لحظه. مش كان بيقولوا كده بكده الماده لا تفنى كفار. انما احنا كنا هنستنى بقى لغايه لما يوصلوا للنظريه والاكتشافات. احنا امنا بالله عز وجل انه هو الذي كان الله ولا شيء ايه معه وكان عرشه على الماء والماده تفنى ولا لا. طيب خلاص وتتحول كل القوانين الموجود. طب مين بقى اللي بيخليها تفنى؟ من اللي بيمسكها من الزوال؟ المقيت. امساك الشيء وحفظه وايه؟ والقدرة عليه. فالشيخ السعدي بيقول المقيت الذي اوصل الى كل موجود ما به يقتات واوصل اليها ارزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. كفاية كده من المعاني اللغوية ومعاني المقيت. يعني انت ممكن اول تقول كده على وجه السرعة المقيت هو الذي ايه يمسك الشيء ان يزول. ممكن اول تقول كده او كما قال حليم الممد او كما أو سمعت الذي يقوت كل شيء لكي يوجد ثم يقوته على ممر الاوقات لكي يستمر وجوده والا ايه هلك وزال. ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد لا. ولك تزول ازاي؟ هيحبس الاقوات بس. اوعى زي ما هم بيقولوا الماده تلتقي مع اللا ماده تفنى على طول ما تلاقيهاش. دي من حاجات من احدث ما يكون واكتشافات عجب العجب. يعني هقول نظريات. واحنا مالنا؟ احنا نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناخذ بقى الأمثلة. والأمثلة دي بتقرب المسافات. في الدرس الأول اللي هو كان في مسجد رحم وداء اللي هو عظمة المقيت وكفر الإنسان خدنا أمثلة على إيه؟ على الذرة. الذرة طبعا تعرف بتتكون من مسيمات متعددة. بروتونات ونيوترونات وبوزيترونات وحاجة أصغر من كده اسمها الكواركات. حاجات عجيبة جدا مواد رهيبة كل ما اكتشفوا حاجة. وبتدور حولها الكترونات من صدر الطاقة وكل دي تحتاج إلى كلمة طاقة. طاقة يعني قوت. كلمة طاقة يعني قوت برضه. وضربنا مثالا على ذرة الحديد. في حاجة بقى 50 بروتون ده غير النيوترون وغير الجسيمات الأخرى. عشان تجمع الشحنات المتنافرة دي في ذرة واحدة وتمسك بها وفي تنافر عجيب جدا وتقربها من بعض قوي قوي قوي يعني تقترب محتاج لطاقة عالية جدا عشان تمسكها كده. الطاقة دي قد ايه؟ قدروها بأنها تعدل طاقة المجموعة الشمسية 4 مرات الذرة الواحدة. من المقيت؟ ما سهل نفسه الله الفريجية. ما لحد السابق كله عنها الفريجية. تشرب وتتخيل ولما تقوم شيء من الليل تذكر الكلام ده، تبقى عارف تقف بين يدي من. ما تخافش من الفلان والمجرم الفلاني والطغية الفلاني اكثر من المقيت، لان المجرم الفلاني والطغية الفلاني ده ما هو الا ايه؟ مجموعة اقوات. مين اللي بيقوتها؟ مين اللي بيمدها بالغذاءها؟ المقيت. يبقى الخوف يكون من مين؟ من المقيت. ذرة الحديد الواحدة عشان تتجمع مع بعضها تحتاج اقول لك 100 مليون درجة مئوية. انت 100 درجة دي معناها غليان المية. انت تحمل غليان المية؟ طيب لو كانت 1000 درجة تقول لي ياه ده حاجة تسيح لسمنت بقى. طب لو 6000 درجة درجة سطح الشمس هنشوف دي كل دي اقوات محسوبة. ولا ما الدراسة ده من ذات من امثلة. طب جوه الشمس لو كان 15 مليون وانتوا دخلتوا جوه؟ لا دي عمليات حسابية كده وبتاع وتقديرات يعني. ها قد تصل الى 15 مليون درجة. انا عشان ذرة الحديد تتكون عايزة 100 مليون درجة حرارة بس، درجة مئوية، درجة حرارة عشان تتكون، عشان الضغط الرهيب وتمسك الجسيمات مع بعض كده. قال لك دي تحتاج لطاقة قدر الطاقة اقوات يعني قدر المجموعة الشمسية 4 مرات. اتكلمنا عن الذرة، وبعدين اتكلمنا عن بعض المواد، لان الذرة مع الذرة مع الذرة بتكون ايه؟ جزيئا. والجزيء ده هو اصغر جسم او شيء من المادة يوجد على حالة انفراد. وذكرنا امثلة على رحمة المقيت عز وجل. فاكرين من ايه وايه؟ انتوا حضرتوش الخطبة ولا ايه؟ ها؟ ها؟ الملح والمية. اللي ما سمعش لازم يطلع الشريط، مش هعيد تاني، هو تسجل. طب ما تضمنش الرحمة دي تستمر يعني. الشريط موجود بفضل الله عز وجل. فيعني انت ايه؟ عملية جزيء المية تكون من ايه؟ وجزيء الملح تكون من ايه؟ ولو في فمك اتحلل الجزيء ده، اتحلل ازاي؟ بسيطة. القوت اللي هيربط بين ذرة هيدروجين وذرة اكسجين. ربنا يسحبه بس. يطلع لك هيدروجين وايه؟ شرحنا الكلام ده. والقوت بتاع الكلور والصوديوم اللي بيربط الكلور مع الصوديوم يسحبه ربنا في المقيت. يتحول لكلور وصوديوم. وشرحنا النواتج ايه؟ وانت بتاكل تشرب ميه وبتاكل وبترش الملح كده على الطعميه وعلى الفول وقاعد تاكل وتتكيف، لو ربنا حبس القوت بس عن جزيء الملح ده يحصل لك ايه؟ تلاقي بقك فيه نار وسموم وصودا كاويه وتقطيع من شويه ملح وشويه الميه. ضربت لكم مثال على ايه؟ على ذلك. الامثله طبعا كثيره جدا، هتبقى في الكتيب الصغير الذي اقتربنا من انتاجه ان شاء الله، وما تاخر الا بسبب اننا في زمان اهله لا يعرفون عن الاسلام الا القليل ولا يحترمون اوقات الدعاء. يعني هذا العلم منه من الله عز وجل، المقيت فتح من الله. اقول لك فتح من الله عز وجل. مش الناس بقى توفر تحترم الاوقات واحترم اوقاتنا، لا كل واحد عنده مصيبه لازم يجي ياخد مني ساعه لغايه لما طلع لي ميت، مبني زي الميت، مش عارف اكمل. اسم واحد لله مش عارف اخلصه. هقولي بس يعني اعتذر الصلاه في المساجد ولا ايه؟ اللهم استعان، انا بشكر الله بس، بشكر همومي الى الله يعني. متاخرت قوي في اسم واحد بقى لي بقى عده اشهر، والواحد لا يضمن يعيش لغايه لما يعمل تعليق على كل حسب الطريقه اللي هي بتؤثر في الناس وبتوصل للناس. فانا برجو من الله عز وجل ان الاخوه تسمع الكلام ويحترموا اوقاتنا، احنا غلابه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هناخد بقى امثله متعدده في جميع المعارف الحديثة دي، ناخد من كل ايه؟ يعني مجال كده معلومة، وسترى العجب ان شاء الله عز وجل. اولا انت عايش على الارض هنا، يلزمك قوت ولا لا؟ مش انت شيء؟ ولا انت ما انتش شيء؟ طب والمقيت اللي بيعمل ايه؟ اللي بيمد الشيء بالمادة اللي تمسكه وتحفظه من الزوال. ايه اللي يمسكك انت ويحفظك من الزوال؟ قوت. القوت ده عباره عن ايه؟ ده بالتعريف اللغه والتعريف اللي خدناه. ممكن تقول مليون نوع من الاقوات، مليون نوع مثلا. هناخد منها امثله. المية لك قوت من المياه، الطعام لك قوت من الطعام، الأكسجين لك قوت من الايه؟ الأكسجين. كويس؟ طيب ايه ثاني؟ ها؟ عشان تبقى انت محفوظ وعايش كده. تنفست الهواء؟ ها؟ شربت الماء؟ اكلت الطعام بس كده؟ ها؟ الايه؟ الايلات بتاعت ايه؟ ما احنا قلنا الطعام والشراب والاكسجين والهواء. طب خليك بس معايا. ها؟ يعني ده المواضيع، خلي بالك. اذا نمت عشان تعيش الاكل والجاذبية. لو مفيش جاذبية في ارضك كنت هتعمل ايه؟ هتمشي انت ازاي بقى؟ هتشتغل ازاي؟ توصل ما تيجي تروح متعسك انت تلاقي نفسك بقيت فين؟ في المحيط ولا حاجة. طب وبعدين انت تنام طب ازاي؟ الجاذبية. طيب اذا الجاذبية دي قوت داخلة في القوت ولا لا؟ ما هو مش لابد من الجاذبية عشان تحفظ وتستمر في الحياة، يبقى هي داخلة في الاقوات. بهذا المعنى. معانا ولا مش معانا؟ يبقى جاذبية ارضي من الاقوات. طيب هل بس الجاذبية؟ الضغط جوه جسمك عبارة عن ايه؟ ضغط يساوي الضغط الجوي. طب لو اختلف الضغطان، الضغط اللي داخل الجسد والضغط اللي خارج الجسد، ما الذي يحدث؟ ها؟ لو ان الضغط الجوي قل عما هو عليه الان لانفجر جسدك. ينفجر. واخد بالك؟ ينفجر. وايه؟ والحجاب الحاجز يضغط على الرئه. واذا ضغط على الرئه الرئه ايه؟ تشعر بالاختناق والصداع الشديد. لان الهواء ضغطه قليل وجوه الجسم ضغطه ايه؟ شديد، ضغط جوي. وبعدين الرئه فيها انت تنفس الهواء ضغط جوي. فلو الضغط الجوي قل وانت صعدت الى ايه؟ في السماء، كانما صعد في السماء، ايه اللي يحصل؟ هتبص بقى جسمك عمال وطبط الاذى عماله عايزه تنفجر يا الله، شيء رهيب جدا. ولما تعرف تفاصيل بقى التصاعد في السماء، هو مش الضغط بس، ده انا بقول لك الضغط على سبيل المثال. تجد ان بدله رائد من رواد الفضاء بتتكلف مئات الالاف من الدولارات، يعني ملايين الجنيهات البدله الواحده لرائد الفضاء الواحد. ليه؟ حمايته من اي شيء؟ مش من الضغط بس، لان من غير دي موته تدمر على طول، يتناثر زي ان الطياره عاليه واتفجرت خلاص الضغط خلص. انما مش الضغط بس، لا لا لا لا، سترى في حاجه اسمها قوه الحمايه. يعني على سبيل المثال في حاجه اسمها الاشعه الكونيه. الاشعه الكونيه دي جايه من الشمس وجايه من النجوم المختلفه. وفي الاشعه الشمسيه كمان، اشعه الفا واشعه جاما واشعه اشعه كبيره جدا، الاشعه السينيه وفوق بنفسجيه وحمراء وتحت الحمراء، اشعه كثيره جدا غير الاشعه الكونيه. وفي جسيمات كثيره من الالكترونات والبروتونات وغير سرعه عاليه جدا. دي لو نفذت الينا تعمل ايه فينا؟ تضيعك. اذا لابد من حمايتك من ايه؟ من اكثر الاشعه الكونيه اللي جايه دي من العالم ده، الشمس وغيرها. اذا الحاجه اللي هتحميك وتحفظك داخله في القوت ولا لا؟ ده يسمى قوت الحمايه. عشان كده دائما يلزمك جلب منفعه ودفع ايه؟ مضره. فالقوت دائما ينقسم الى جلب منفعه والى دفع مضره، اللي هو بنسميه الرزق والنصر. الرزق وايه؟ والنصر. وبعدين من الرزق الهدايه، ان تعرف كيف تعمل، كيف تتكسب. وبعدين الهدايه بقى في الدين، ان تعرف طريقك الى الاخره. كل دي اقوات يقوتها المقيت عز وجل. فتقول لي ايه اللي بيحمينا؟ طيب كل ده ذكرت المثال ده، ايه اللي بيحمينا من الاشعه الكونيه دي؟ ها؟ الاوزون. الاوزون هي، وايه تاني؟ والغلاف الجوي. ايه كمان؟ انا عارف انك مش عارفها، دي مكتشفه من ساعه 30 سنه بس اللي هقوله لك ده. عارف ايه؟ المجال المغناطيسي للارض. ده شيء عجيب جدا لما تشوف انه بيوصل لغايه 65,000 كيلو متر. بيمتد يعني من 10 الى 50 او 60 او 5 حسب مناطق مختلفه. المجال المغناطيسي ده عباره عن قوت. مين اللي قدره؟ عند غفوت حماية ليه؟ هو ده اللي بيصطاد جميع الجسيمات المشحونة كهربيا اللي ممكن تضيعك انت وتلخبط حياتك خالص وتلخبط الكهرباء بتاعتك وتضيعك. واخد بالك بتصطاد الشحنات دي الالكترونات والبروتونات والأشعة القاتلة دي تخليها تعمل تعدي زي أمطارة كده بعيد عن الأرض. ده اسمه الايه؟ المجال المغناطيسي للأرض. ده غير الجاذبية الأرضية. أو ده قوت. هذا يلزمك ولا لا؟ لو أن الله سحب هذا القوت ايه اللي يحصل؟ هيعمل ايه كلينتون بقى؟ وهيعمل ايه الحكام المسلمين عايزين يعملوا آلهة على بلاد المسلمين؟ هيعملوا ايه ساعتها يعني؟ دي أقوات يقوتها المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيت. طيب الضغط الجوي ده حصل ازاي؟ مخلوق انه متزن مع الضغط داخل الجسد. طب الارض لو ان جاذبيتها زادت عما هي عليه الان نتيجة لازدياد حجمها، لما كل شيء بقدر، ودي اقوات مقدرة وحنرجع لها، دي امثلة. ايه اللي بيحصل لو ان حجم الارض زاد؟ جاذبيتها ايه؟ تزداد. ولو ان جاذبيتها ازدادت ايه اللي يحصل؟ الهواء هينزل اكثر وينجذب اكثر الى الايه؟ الارض، فيزداد الضغط. ولو ازداد الضغط ما الذي يحدث؟ شوف انت حتى تبقى ازاي بقى الضغط يضغط عليك وعلى اذنك وعلى وعلى وعلى، وتلاقي الحجاب الحدث ضغط على المعده واتخنقت وليه الجهاز الهضمي وقف. كل ده بايه؟ بزياده الضغط. لو ان جاذبيه الارض زادت بس عما هي عليه الان، شيء عجيب ثمره. كل دي اقوات مقدره يقوتها المقيت عز وجل. طب الحراره قوت ولا لا؟ لو انت درجه حراره ناقص 100 دلوقتي تقدر تعيش؟ خلاص، يبقى من الاقوات الحراره مش القوت، هو ده اللي يلزمه لكي تمسك وتبقى بني ادم عايش كده وتحفظ. شو ده القوت؟ والذي يملك ذلك والقادر عليك. خلاص، يبقى الحراره دي داخله في الاقوات ولا مش داخله في الاقوات؟ داخله في الاقوات. يبقى قوت الضغط، قوت الحرارة، قوت الطعام، قوت الشراب، قوت الهواء، كل دي أقوات إيه؟ سنرى لها تفصيلا كثيرا بإذن الله عز وجل. لو خدنا كده الشيء بالشيء يذكر بقى عشان ما نرجعلوش تاني. لو كانت الأرض بحجم القمر، ها لإيه؟ لانخفضت جاذبيتها إلى السدس مما عليه الآن، لأن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض. يعني انت وزنك هنا مثلا 60 كيلو، يبقى وزنك على القمر كام؟ 10 كيلو. فلو كانت الارض قد القمر في الحجم يبقى ايه؟ يبقى جاذبيتها تصل الى إيه؟ الى السدس. فما استطاعت ان تمسك بالماء فوق سطحها، كان الماء يتبخر ما يرجعش تاني ولا نعد. بس كده كان حصل ايه؟ طيب لو الارض اقل من كده والجاذبيه قلت، هقول لك ضغط خلاص، لا حاجه تانية عن الماء، يحصل ايه؟ ها؟ مش القمر بيعمل جذب الماء؟ مش يعني مده جذب؟ فلو ان القمر جذب الماء في البحر والمحيط، والجاذبية القمر للماء بحر المحيط قدر جاذبية الارض، كان حصل ايه؟ كنا غرقنا كلنا. كان حد قاعد كده؟ ولا انت عايش حتى العيش عايش عين ده، ولا عايش ازاي بالضبط؟ واخد بالك؟ هتقول لي سآوي الى جبل يعصمنا الماء، عصمت اليوم من امر الله. ده اذا كان المحيط نفسه هيجي لك هنا، لان القمر بيعمل ايه؟ يشد الماي. ايه اللي يخليه دول يطلع مد وجذر كده بالقدر؟ لان جاذبيه الارض محسوبه وجاذبيه القمر محسوبه. في بحث كده بيقول لك ايه؟ المجموعه الشمسيه بغير القمر. وسياتي باذن الله. لو القمر ده مش موجود كان ايه اللي يحصل؟ هترى العجب يعني، الشمس والقمر بحسبان اقوات. امال هو ابن العربي ابو بكر ابن العربي لماذا قال ان هذا الاسم يتضمن جميع صفات الله؟ ما انا بدات به من اجل هذا، ومن اجل انه غائب عن اذهان المسلمين. يبقى لو الارض حجمها قل للسدس فان جاذبيتها تنخفض برضه الى السدس ما هي عليه الان، فما استطعت ان تمسك بالماء فوق سطحها، ولن عدمت إمكانية الحياة على ظهرها كما هو الحال على سطح الايه؟ القمر. مفيش حاجة على سطح القمر ماء ولا غير الكلام ده، علما أن القمر الأرض تكونت من كتلة غازية واحدة. طيب ولو كانت الأرض بحجم الشمس لبلغت جاذبيتها 150 مرة عما هي عليه الآن. لو جاذبية الأرض، لو الأرض بحجم الشمس كانت وزنها كده كم كيلو؟ اضرب بقى اللي وزنه 60 كيلو اللي وزنه خليها في وزنه 100 كيلو اللي تبقى صورته تقيله قوي 100 كيلو في 150 كام؟ اضربها بقى ها؟ 10,000 كيلو؟ 15,000 كيلو؟ يعني كم طن؟ وزنك 15 تخيل بقى هتنجي ازاي وتعيش ازاي وتعمل ايه وانا سياره هتشيلك وايه بتاع الكلام ده كله؟ يعني عدها انت عشان تعرف بس ان الخلق ده ما جاش سهل كده ان كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار عشان تعرف تعظم الملك وما قدر الله حق قدره ولو كانت الارض بحجم الشمس لبلغت جاذبيتها 150 مره عما هي عليه الان ولارتفع الضغط الجوي على سطحها الى معدل طن واحد في كل مستوى مربع كان الضغط الجوي هيبقى قد ايه بدل ما هو ضغط جوي لا كان هيبقى ايه ها ضغط الجوي قد ايه ما انا عارف الزيت ده وزنه قد ايه يعني من الكيلوجرامات على البوصه المربعه او السنتي ها ايه ما في ده انتوا عارفينه في المدارس 10 جرام على ايه ضغط الجوي ها 10 جرام لكل متر مربع يبقى على السنتي كام طب ما علي ما علينا الان الى معدل طن واحد في كل بوصه مربعه طن كان يعمل ايه في ودنك ده وكان يعمل ايه في الحجاب الحارس خلاص ما فيش خالص وبذلك استحالة نشأة اي حياة على سطحها علما ان السماوات والارض انفصلتا من كتلة غازية واحدة ولو كانت المسافة لتفصيل الارض عن الشمس بزيادة 4,500,000 كيلومتر يعني بقت مسافة كام هم خلي بالك المسافة اللي بين الارض والشمس كام مليون كيلومتر اتفقوا على كده كام مليون 150,000,000 هي 109,500,000 وده كلام غلط برضه لان في حاجه اسمها الحضيض وحاجه اسمها الاوج لان الشمس يعني الارض ما لا تدور حول الشمس الكره بالضغط لا والا في مسار ايه بيضاوي البيضاوي ده له بؤرتين اثنين واخد بالك فالبؤرتين دول الشمس توجد في البؤره فلما يبقى الارض قريبه ده اسمه الحضيض بيبقى حوالي 147,500,000 كيلومتر انما المتوسط بتاعها هناخد على المتوسط احنا 150 ايه مليون فلو كان المتوسط 154,000,000 كيلومتر كان يحصل ايه لانخفضت درجة الحرارة الى 180 درجة تحت الصفر على سطحها كنت هتعيش اذا الاقوات المقدرة من درجة الحرارة اللي على الكرة الارضية مقدرة ولا لا مرتبطة بالمسافة بين الارض وبين الايه يبقى ابتعاد الشمس عنا بحسبان ولا لا يبقى المسافة دي بالضبط مقدرة عشان تبقى الحرارة كما هي الآن ايه بالضبط سواء برودة حرارة نتحملها مع إمكانية تلطيف الجو بالمكيفات وما إلى ذلك ولانعدمت فرصة حياتي للبشر على سطح كوكب الأرض طبعا ناقص 180 هو الفريزر كم درجة الفريزر ده ناقص 4 ناقص 6 ناقص 8 ناقص 15 والحاجات بتاعه التجفيف بقى بتبقى ناقص 60 فعشان توصل ناقص 180 حط ايدك كده ايدك دي اللي بص الجميله وموت وايدك تلاقيها شلت خلاص ها حافظت 180 تحت صفر ولو نقصت هذه المسافه بمقدار 1,500,000 كيلوغرامات واخد بالك من الكيلومترات قصدي يعني بقت مسافه كام المتوسط يعني 182.5 مليون كيلومتر بدل 150,000,000 كيلومتر لارتفعت درجه الحراره الى ايه الى 450 درجة مئوية قلنا 100 درجة هي درجة الغليان فكيف لو كانت الحرارة على الارض 450 درجة مئوية وبالتالي لم تأت اي فرصة للحياة البشرية على ايه على الارض ولا لا طيب ولو كان دوران الارض حول محورها مش حاضر الشرح حديدي عايزة بقى ايه المجموعة الشمسية كده مجسمة ربنا يكرمنا لو واحد عنده يجيبها لنا ها؟ طب انتظر بس معانا المعلومة اللي جاية ديت اعرفها احفظها وخلاص كده عشان تتخيلها عايزة المجسم بتاع المجموعة الشمسية ولو كان دوران الارض حول محورها العمودي مستقيما واخد بالك وليس مائلا كما هو الحال في دوران كوكب المريخ حول نفسه لأن عدمت إمكانية الحياة على سطح الأرض. إزاي؟ طبعا الأرض لم نجعل الأرض إيه؟ مهادا، والأرض وضعها للأنام، الله الذي جعلكم الأرض قرارا. أما إيه اللي بيحصل؟ الأرض هي تدور حول نفسها، وفي نفس الوقت تدور حول إيه؟ حول الشمس. طب محور دورانها حول نفسها، هل ده في نفس مستوى دورانها حول الشمس؟ لا. أقدر أمثلها لك كده، تخيل كده الشمس إيدي إيه؟ شمال، وجبت مساحة دايرة كبيرة كده الأرض عمالة تلف فيها، دوران الأرض حول نفسها، محور اللي بتدور حواليه لو كان مع نفس مستوى اللي هي بتدور فيه حول الشمس ما كان أحد يعيش على الأرض أبدا. إنما دوران الأرض حول محور، هذا المحور يميل على المستوى ده تقريبا 7.5 درجات ميل بسيط جدا، هو ده اللي أدى إلى حصول إيه؟ الفصول وانتظام الحياة، وحاجة اسمها الترنح بيحصل للأرض، بس مش هذا، مش أكتر من كده إلا بالمجسمات، لأن والأرض وضعها للأنام، دي جت لوحدها اتخلقت لوحدها، دي تلزمك في الحياة ولا لا؟ دي داخلة في الأقوات ولا مش داخلة في الأقوات؟ ولا جت ببلاش؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. دي نظام قوت، ده يدخل في قوت الحرارة والضغط، وترتب ذلك مش بس بأقوات الشمس والطاقة الشمسية، هنتكلم عنها طاقة فينا بعد، إنما لا، ده أنا بتكلم بس على إيه؟ على مسافة الأرض وحجم الأرض. لو ابتعاد الأرض عن الشمس اتغير، أو لو حجم الأرض إيه؟ اتغير. شفت الأقوات هتتلخبط إزاي؟ ما كانش هتبقى أقوات، لا، لأن القوت معناه الشيء اللازم لإمساك الشيء وحفظه وحفظه وإيه؟ والقدرة عليه، يبقى تحت الهيمنة. فلو كانت الأرض أبعد أو أقل، أقرب للشمس يعني، أو حجمها أكبر أو أقل، ما كان أبدا وجد حياة على الأرض، يبقى الأقوات الإيه؟ انعدمت ولا لا؟ ولذلك في الأقوات دي تقدير، التقدير مهم جدا، إن كل شيء خلقناه بقدر. طب هو الخلق دي معناها إيه؟ أصل كلمة خلق في اللغة معناها أصلها إيه؟ تقدير، تقدير، وقدر فيها أقواتها، التقدير، أصل التقدير. طيب هذه مثال أخذناه عن الحرارة والضغط وتعلق ذلك بالأرض، معلومات بسيطة. تعالى كده نقول برضه عشان ما نرجعلهاش تاني، مسألة الحماية، قوت الحماية بواسطة الأقمار الصناعية سنة 1952، يعني حوالي 40 سنة، تم اكتشاف أن الغلاف الجوية للأرض هو عبارة عن سقف إيه؟ محفوظ. الغلاف الجوي للأرض عبارة عن سقف، طب محفوظ من إيه؟ ها؟ أولاً الغلاف الجوي ده سقف ولا ليس سقفا؟ مش السماء كله ما عليك فأظلك يا سماء؟ طيب يبقى الغلاف الجوي أعلى من نبقى، هو إيه سقف؟ والمكان المغطوس سقف ولا لا؟ والشمس من السماء، والقمر من السماء، وكل الأجرام دي تعلونا فتظلونا، فإذا هي إيه؟ داخل في السماء، سماء الأرض وما بينهما، فكل ما عليك فأظلك فهو إيه؟ داخل في السماء. تعال نشوف كده، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ايه السقف المحفوظ؟ طبعا النجوم سقف محفوظ، والسماء الدنيا ايضا سقف محفوظ، وإلا كان كل حاجة باعت. والغلاف الجوي سقف ايه؟ محفوظ. طب الغلاف الجوي ده محفوظ من ايه؟ اول حاجة من الضياع. ايه اللي ضياعه؟ يتشتت، والفراغ البنكبي ده والفراغات العجيبة جدا او البنجمية بين النجوم يروح في الكون. ايه اللي خليه يعني يستمر على الارض هنا؟ الارض حتى البتاع كده ماشية عمالة تترنح بالكون كده حول الشمس، ايه اللي خلي شوية الهواء حواليها ما يطير ويروح بعيد؟ ايه اللي خلاها محفوظ؟ يبقى الغلاف الجوي ده سقف محفوظ ولا لا؟ خلاص مش محفوظ بس ده محفوظ بالنسب كمان. وهنتعرض لان دي اقوات. هنشوف قوت الاكسجين بقى وقوت ثاني اكسيد الكربون ده لازم للنبات وقوت الازوت ده كل دي اقوات والارجون هنشوف ده كل ده سخر وقوت البخار الماء اللي فيه. الاقوات دي كلها محفوظة. لا ده في حفظ ثاني اعلى اللي هو ايه اللي احنا ذكرناه اللي هو من الاشعة الكونية والاشعة الشمسية المختلفة بواسطة الاقمار الصناعية من حوالي 40 سنة تم اكتشاف ان الغلاف الجوية للارض هو عبارة عن سقف محفوظ يحفظ الكرة الارضية من الاشعة الكونية والرياح الشمسية القاتلة. خلي بالك يحفظ هي في حاجة تحفظ الكرة الارضية من الاشعة الكونية والرياح الشمسية. حاجة اسمها الرياح الشمسية ايه الرياح الشمسية ايه الرياح دي اكسجين يعني نيتروجين ولا ايه زي الرياح بتاعتنا هنا لا كلها جسيمات مشحونة الكترونات بروتونات تصور شحنات كهربية بطاقات عالية جاي مندفعة بسرعات رهيبة منين من الشمس نتيجة للوميض الشمسي والوميض الشمسي داخل في الاقوات ايضا وهنتعرضه باذن الله كامثلة لسمية عدد المقيت لانه هو الذي يقوت كل شيء. اختصر في الكلام ده ولا احنا ممكن جدا ان انا اقول معلومات بس لحسن فيه ممكن اوي اشق الامر ده على كثير من الناس والكتاب طبعا على كل حال الله الموفق عاقد رايك في عادة انت وشق بالك منها خليك معاي. فيحفظ الكرة الارضية من الاشعة الكونية والرياح الشمسية القاتلة بواسطة احزيمة اللي اكتشف واحد اسمه فان هالين فان هالين كل واحد اكتشف حاجة سميها باسم زي فلوب كده يقول لك قناة فلوب فلوب يقول لك الان ترتفع من 1000 إلى 65,000 كيلومتر مش من 10 من 1000 إلى 65,000 كيلومتر فوق سطح البحر وتمتد الى مسافة عرضها 7500 كيلومتر وهذه الاحزمة تشكل درعا واقيا للارض وغلافها الجوي. ايه الدرع ده بقى؟ يقول لك هذا الدرع الذي يأتي من الحقل المغناطيسي للارض يحفظ الارض انا شرحت الكلام ده في اول الدرس وغلافها الجوية من الاشعة الكونية المتأتية من النجوم وخاصة من اشعة الرياح الشمسية التي قد تصل سرعتها الى معدل 1.5 مليون كيلومتر في الساعة تقريبا. تخيل بقى الرياح الشمسية الكترونات بروتونات جسيمات اخرى جاية مشحونة بتصل الى 1.5 مليون كيلومتر فين في الساعة. ده حاجة يعني ايه حاجة صعبة قوي. طبعا لو جاتك دي في دماغك هتعمل ايه بتعلق قابلني بقى يقول لك عنده كهرباء زادة في المخ ما عادش يفتكر حاجة غلبان وجلسات ويتعالج وكان الاول في المدرسة وضاع ليه عنده ايه قال شوية كهرباء زيادة اما لو دي عندك هتعمل فينا ايه ده اسمه قوة الحماية. فلولا ان الله تعالى خلق لنا هذا الحقل المغناطيسي الارضي الذي هو سبب في حفظ الغلاف الجوي لفتكت اشعة جاما واشعة الفا والقسم الاكبر من الاشعة تحت الحمراء والاشعة الاخرى المجهولة بالاحياء الارضية ولما امكن للحياة ان توجد على كوكب الارض. واضح؟ ولا امكن حتى ان توجب على ايه على كوكب الارض وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها ايه معرضون. طيب نتكلم عن الضغط بتهيألي كفايه قوي الكلام اللي قلناه عن الضغط عشان ما ندخلش خلينا في التفصيل بقى الغلاف الجوي ده فينا لحد عشان دي اقوات كلها مرتبه ومقدره كما سترى باذن الله. خلي الكلام عن الشمس والقمر والمجرات والكلام ده كله سيأتي في حينه وتعالى ندخل في الاقوات بقى بتاع الايه الاكل بقى والحاجات دي دي بقى سهلة ولا كان في القمر والشمس على فيلم الناس لا اكلك في الفول والكشن يعني كله في مجال تخصصي اديك فهمت المقيت ايه والقوت ازاي والامثلة تيجي ازاي مثال عدم تجلط الدم داخل الأوعية الدموية، وذلك لأن الكبد يفرز مادة تسمى الهبارين تعمل على عدم تجلط الدم في الأوعية. يبقى الهبارين ده عبارة عن ايه؟ قوت يلزم ايه؟ الدورة الدموية، وإلا ما بقتش دورة. ما معناها كده؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. انت فاهم؟ انت اكتشفت الذرة يعني بعطيه المثال ده؟ ده في مليار مثال في كل خلية حتى، بس ده مثال مهم جدا بيوضح. عايزين امثلة زي كده. تعال ناخد كده قوت الطعام عشان هو ده اللي قريب، يبقى قريب يعني قوت الطعام الاول، وبعدين نشوف داخل جسم الانسان فيه ايه. لان داخل جسم الانسان ما هو القوت هو ايه؟ الطعام والهواء والشراب والضغط والحرارة. انما جوه جسم الانسان اقوات لا يحصيها الا المقيت عز وجل، لا يحصيها الا المقيت. كل خلية لها اقوات، والخلية اللي بيجي لها اقوات بتشتغل لها وظيفة. الوظيفة بتاعتها ايه؟ بتمد خلايا اخرى باقواتها كما سنرى. يعني في حاجة اسمها الهرمون. الهرمون ده يعني رسل كيماوية وزنها اجزاء من مليون من الجرام. يعني لما اقول لك انت راجل ولا مش راجل؟ تقول راجل وماله هدومي. مين اللي خلاك راجل بقى؟ عارف حاجة اسمها قوت اسمه التستوستيرون. هرمون. هرمون كده ملوش وزن خالص. ولا حاجة ولا تتشاف ولا هرمون. الغدة النخامية بتنبه الخلايا الأولية اللي موجودة في الخصية اللي هي القنوات القنيات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. يعني تبتدي تنقسم، وفي حاجه اسمها الخلايا الخلاليه اللي بين القنيات ديت عشان تفرز التستوستيرون. التستوستيرون ده هرمون ايضا، هو يبتدي يشتغل يخليك راجل بقى. شنبك تطلع، لحدك تطلع، الجهاز التناسلي مش عارف ايه، الصوت يخشن، الكلام كله مظاهر رجوله. حاجه بتتشاف، قوت. من غير القوت ده كل سنه وانت طيب. ما كملتش راجل، حتى انك عايز كده قال لي احنا رجاله. فالغده النخاميه ايه اللي شغالها؟ هي هتفرز الهرمون. هرمون ايه الهرمون ده؟ رسول كيماوي، رسول كيماوي. اوزان مش ممكن، بقول لك اجزاء من المليون من الجرام من الجرام. توصل القنيات دي تعمل الكلام ده كله. طب ما بتوصلش في الاول ليه؟ ليه الغده النخاميه دي تتحكم في جميع الغده الصماء وغيرها؟ ليه ما بترسلش الهرمون ده وانت طفل مثلا؟ لان في هرمون اخر، لان في اشاره اخرى من المخ، في اقوات اخرى ربنا خلقها بتعمل ايه؟ بتسكت الغده النخاميه انها عشان تعمل، لا تقوم بافراز الهرمون اللي هيعمل ايه؟ اللي يحرك بقى الحاجات التناسليه ويخليك راجل قبل الاوان. والله ما دي اقوات كلها. ايه القوت اللي يحفظك من انك تكبر قبل الاوان؟ يبقى ده قوت اهو، مش بيحفظك ويخليك على الاتزان وعلى الحال التي تريدها وعلى الكمال الذي ينبغي نزل الانسان والذي يرجوه الانسان. يبقى ده قوت. واحد اللي هو ممكن الواحد يبقى طفل ويبلغ. انا عارف واحد في المطريه وصل ده حوالي 20 او 20 او 21، وكان في الجرايد، فوجئت موجود بيشتغل في اصلاح ثلاجه وعامل. اتفق هو صاحب القصه منذ عامين، وقد بلغ منذ عامين سنتين رجوله كامله. هو سنه، تخيل ده كان يعمل ايه؟ ده ابوه طبعا يعني اخ يعني كريم، تعب جدا معاه عشان يحفظه ويحتضنه ويخليه حاجه. دي فين طفل؟ طفل هو راجل ده هيتصرف ازاي؟ طبعا فحصل. والله وكورتيزون وعلاجات لان الاقوات ايه؟ اتلخبطت. مش اتلخبطت بقدر الله، عشان ننتبه ان في قوت شغال على الغده النخاميه عشان ما ترسلش القوت اللي بيخليك راجل. اللي بيطلع اقوات اسمها التستوستيرون هيأتي ده في حينه ان شاء الله. يعني في اقوات جوه جسمك بالمليارات. انها مثلا مش عايز اتفرع، خلينا في القوت الاول اللي هو الهضم اللي هيخش الايه؟ اللي هناكله. الاكل هيجي ازاي؟ خلينا في القوت ده الاول. وبعدين ما نخش في الجسم. اول شيء حاجه اسمها الكلوروفيل اللي هو ايه؟ ها؟ بيسموها اليخضور، اليخضور بقى وانطه. الترجمة اللي يحضر دي كلمة أوانطي جاه، والله العظيم جاه وغلط. والصح هو الخضر، كنا بنقول لي ده اسمها الخضر كما هي لغة القرآن العظيم، نخرج منه ايه؟ خضرا. هو الخضر مش الاخضر، اخضر ايه؟ اسمه الخضر. طيب فدي ترجمة خاطئة، الاخضر دي ترجمة ايه؟ خاطئة. ايه مسألة الكلوروفيل ده؟ بيعمل ايه؟ دي المادة الخضراء. المادة الخضراء دي بتعمل ايه؟ ها؟ هي اللي بتتولى عمل كل حاجة. اول شيء بتاكل لما بيجيلها ثاني اكسيد الكربون من الهواء والماء والاملاح من التربة، ودي اقوات. احنا بنتكلم عن القوت بتاعنا احنا. القوت بتاعك ايه؟ العيش، فول، اللحمة، لا شكل اللحمة دلوقتي، التفاح، البقوليات، كل اللي بتنتجه الارض، دي اقوات. طيب الاقوات دي بتيجي منين؟ ها؟ بتيجي منين الاقوات ديت؟ بتيجي من النبات. النبات بيجيبها ازاي؟ يبقى النبات له اقوات، يبقى النبات نفسه هو قوت لنا. طب ايه قوت النبات؟ عشان النبات يشتغل ويظل في العمل وينتج لك الثمرة والطعام اللي هتاكله، يبقى النبات يلزمه اقوات اخرى ولا لا؟ والا لانتهى. والنبات لما ظل موجودا واثمر بقت الثمرة لك انت ايه؟ قوت. هي بالنسبة لك قوت. القوت ده جاي منين؟ من النبات. النبات يحتاج الى ايه؟ الى اقوات. اقوات النبات هي ايضا تحتاج الى ايه؟ الى اقوات. هي دي بقى المسألة بتترسم كده. فانا لو بدأت بالمادة الخضراء، المادة الخضراء بتيجي منين؟ يلزمها اقوات. حبة الفول بتعمل ازاي؟ بتنزل التربة. طب بتنزل التربة بيحصل ايه؟ يبقى هنتكلم عن التربة بقى اللي بيحصل فيها، وبعدين يبتدي يطلع منها السيقان وتكون المادة الخضراء. المادة الخضراء تشتغل، بتاخد من، احنا اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في دروسنا عن اعمال الايه؟ عن القلوب. مش اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل عن القلوب في ازاي الواحد يثمر اليقين في قلبه باليوم الاخر، ان كل شيء صادر عن العليم الحكيم ومتضمنا للعلم والحكمة، ولا بد ان يؤول في النهاية الى مقتضى العلم والحكمة. فالمادة الخضراء دي بتعمل ايه؟ هي كل حاجة. لان التمثيل الكلوروفيل اللي بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الهواء تدينا الاكسجين اللي هو القوت اللازم بالنسبة لنا. عشان ايه؟ عشان ايه؟ تنفس، والا الموت المحقق. وبعدين تاخد هي الكربون، والكربون ده لازم لكل غذاء، مفيش غذاء هيتكون من غير الكربون. اللي جاي منين؟ من ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء، واللي هو طالع من نفسك ونفس الحيوانات وما الى ذلك. فالمادة الخضراء دي لابد من وجودها، والا ما وجد الطعام. يبقى الطعام هيجي منين؟ المادة الخضراء هي القوت الاساسي اللي هيتسبب في الاقوات بتاعتنا واقوات الحيوانات اللي هي الطعام. يعني ازاي؟ بياخد الاكسجين ثاني اكسيد الكربون والميه والاملاح وكل ده للمصانع اللي بلاستيات خضراء عشان تكون الثمره وتكون الانسجه المختلفه. الحيوان ياكل ويديلك اللحم واللبن، وانت تاكل مما ياكل الناس والانعام. يبقى الماده الخضراء دي قوت ولا ما هيش قوت؟ قوت. انما القوت ده يلزمه ايه عشان يوجد ويستمر؟ وان النبات يصفر ويموت يلزمه ضوء الشمس، يلزمه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، يلزمه ايه؟ الاملاح، يلزمه ايه؟ الماء، ولا لا؟ يبقى اذا الماده الخضراء دي قوت بالنسبه لنا عشان يدينا الثمره اللي هناكلها. يبقى الثمره دي قوت بالنسبه لنا، والثمره دي يلزمها اقوات من الماده الخضراء وغيرها وغيرها. الماده الخضراء يلزمها اقوات ايه؟ اخرى، من ثاني اكسيد الكربون، ومن ضياء الشمس، ومن الماء، ومن الاملاح. نفس الاشياء دي عباره عن اقوات، تيجي منين؟ يلزمها ايضا ايه؟ اقوات اخرى. ازاي؟ معانا ولا تهت؟ عملية متسلسلة رهيبة جدا جدا، وكلها متشابكة كما سترى الآن، كلها ايه؟ يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني ما تتلخبطش انت قوي كده انك عطل ان الموضوع كله ايه؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني النبات مثلا بعد بيخضر وبيدينا البرتقالة او الثمرة او بيديك الفول او الارز او البتاع، وعم بينشف بيعمل ايه؟ طول حيام بياكل ويدي لك لبن ولحمة وبتاع ماشي. طب واللي ما اتاكلش بيعمل ايه؟ هيبقى قش. مشكلة لو ما تحللش يحصل ايه؟ يعني لو بقايا النباتات دي لو ما اتحللتش ايه اللي يحصل؟ ده انت كان بقيت احنا هنعيش ازاي في وسط الزبالة دي؟ لا، ربنا خلق لها ايه؟ اكواد اخرى تلزم المخلفات دي عشان تحولها الى ايه؟ الى مواد صالحة لكي يمتصها النبات، عشان النبات ايه؟ ينمو ويديها لنا اكل مرة تانية. اكواد ايه المخلوقات دي؟ بكتيريا، فطريات، جراثيم. اه والله الله الله الله، ده هنحتاج بقى اقوات اخرى اهو. ما انت فاكر ايه؟ مين اللي بيقود كل العمليات دي بقى؟ المحيط عز وجل. حسيت انت بحاجه؟ هو المقيت وانت نايم وتشخر وتسال ايه؟ تمام التمام وضمن الفول الصبح وكل حاجه. انما جالك ازاي؟ مش بالك جالك ازاي؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى نفس المخلفات بتقوم البكتيريا والفطريات والجراثيم بتحليلها الى ايه؟ الى مواد اخرى صالحه لامتصاصها بواسطه النبات، والنبات يتغذى عليها ويحولها مره اخرى الى ايه؟ الى ثمرة، والثمرة دي تمثل قوت او الى انسجة يأكلها الحيوان او يأكلها الانسان ايضا. والصحابة كانوا بيأكلوا ايه؟ كان لقيت تفاح وخوخ ومش مش زيك، ما لنا الا ورق الشجر، ورق الشجر، ورق يأكل الورق. كان بقول له الحمد لله نحن لقينا الورق عشان ناكله. وهذا جاي منين؟ اخوات. اخوات منها ايه؟ المخلفات اللي جاي. طب والحيوان لما بيموت بيروح فين؟ لو تنوا كده من غير ما يتحلل كان بقى ايه؟ تخيل انت الكلاب والجيف وكل الحاجات اللي ماتت ديت وزي ما هي كده من غير ما تتحلل كان بقينا شكلنا ايه؟ لو كل فار مات استنوا زي ما كده كل كان بقينا ايه؟ يا الله، لا ده في اقوات اخرى، مش الحياه ديت، عشان عايزين الحياه تظل موجوده، مش امساك الشيء وحده القدره عليه. طب الحاجه دي توجد ازاي؟ لا، يلزمها اقوات. ايه الاقوات؟ البكتيريا والفطريات والجراثيم والمخلوقات دي كلها بتقوم بتعمل ايه؟ مساله التعفن. ايه التعفن ده؟ يحول الاجسام الحيوانيه اللي ماتت دي الى ايه؟ الى مواد صالحه لايه؟ للتربه، عشان تمتص مره اخرى وتدخل فين؟ في الانبات وفي الثمرات وفي الاقوات. شايف يبدا الخلق ثم يعيده ازاي؟ والارض وضعها للانام، وكان الله على كل شيء مقيتا. مثال اخر ارسله واحد من البروتوبلازم، الماده اللي هي موجوده فين؟ في الخلايا النباتيه، وبالتالي طبعا ده اقوات. تفاصيل الاقوات اللي فينا. شوف كل شيء من شانه انه يحفظ جزئيه من جزئيات النبات، يبقى ده قوت ولا لا؟ يبقى ده قوت داخل في النبات، والنبات في النهايه هو قوت في الاجمال كده، في النهايه قوت لمن؟ لك وللايه؟ والانعام ما ياكله الناس والانعام. هذه الاقوات اللي انت هتاكلها لا لا لا لا لا ما بتمتصش كده، ده بتحتاج الى اقوات اخرى من الانزيمات عشان تتحول الى مواد اخرى صالحه للامتصاص في الجهاز الايه؟ الهضمي. والجهاز الهضمي يمتصها ويحولها الى مواد اخرى عشان تبني الايه؟ الخلايا. كل عضو من اعضاء الجسم ياخذ الحاجه اللي تناسبه كما سنرى ان شاء الله. ده حاجه تشيء. وكان الله على كل شيء مقيتا. هو ده المقيت. جميع صفات الله عز وجل. خليك بس معانا في مسألة قوت الطعام والايه؟ والهواء. فاحنا خدنا المادة الخضراء، ده القوت الأساسي، من غيرها لا هواء، لا أكسجين، ولا ايه؟ ولا أكل للحيوان ولا للإنسان. يبقى المادة الخضراء دي مين اللي بيخرجها بقى؟ مين اللي بيخرجها من حبة الفول وحبة الأرز وبتاع؟ من الفول تطلع لك شجر نبته كده فهو اخضر، وبعد كده تشد الشمس هتموت. الله الله الله، يبقى هي خرجت باقوات، وعشان تستمر يلزمها ايه؟ اقوات تانيه من الشمس بقى وثاني اكسيد الكربون والميه واملاح التربه. انما في الاول الغذاء اللي موجود في حبه الفول هو ده اخوات بتتحول الى ايه؟ الماده الخضراء. والماده الخضراء وجدت، ادام وجدت تحتاج الى استمرار، ايه اللي خلاها تستمر اخوات اخرى؟ فهمت يعني امساك الشيء وحفظه والقدره عليه؟ فهمناه ولا لسه؟ ده انا هيطلع مش عارف ايه عشان نفهم. انتوا معانا يا اخوانا ولا مش معانا؟ الماده الخضراء. طيب غاز الاكسجين الذي يدخل في تركيب الهواء بنسبه كام في الميه؟ 21%. طيب عامل اساسي وضروري في كل احتراق وفي توليد الايه؟ النار. هو الذي يولد الاكسجين في الهواء بواسطه عمليه التمثيل الضوئي ويجدده. فالشجر الاخضر ياخذ خلال النهار من الهواء ثاني اكسيد الكربون ويحلل العناصر المكون منها الاكسجين الذي يطرحه خارجا ونتنفسه نحن، والكربون الذي يحتفظ به في داخله لتكوين انسجته. وعمليه التنفس هذه عنده النبات لم يعرفها العلم الا في القرنين التاسع عشر والايه والعشرين. وبالاضافه الى دور الشجر الاخضر في توليد الاكسجين وتجديده، ومفيش احتراق الا بالايه؟ الاكسجين. يعني النار حتى هتكون ازاي؟ النار تتكون ازاي يعني؟ انت عايز تسوي اللحمه هتسويها ازاي؟ ها؟ من النار. النار هتحصل ازاي من غير الاكسجين؟ هتحصل ازاي من غير الاكسجين يا اخوان؟ تبقى دخان تطلع النار قبل. يبقى لابد من الاكسجين. هو بيعملوا اطفاء الحرائق ازاي؟ بيرشوا بتاع الاكسجين. يبقى طب الاكسجين يجي لك من ايه؟ من غير الماده الخضراء بقى. شفت المسائل جايه ازاي؟ زي ما قلت الماده الخضراء ربنا بيطلعها المقيت عز وجل بيخليها ايه؟ قوت لعمليات كثيره جدا. وهي نفسها زي اقوات كثيره جدا في الشجر. هي كده؟ وبالاضافه الى دور الشجر الاخضر في توليد الاكسجين وتجديده والاحتراق بدونه، فان فحم الكربون او الفحم الحجري منشاه منين؟ الشجر الاخضر برضه. الذي دفنته في داخل الارض العوامل الطبيعيه. فتحول خلال ملايين السنين الى اهم مورد للطاقه الحراريه في الارض. ده مين بقى؟ الشجر الاخضر. اذ يقدر مخزونها منه 8000 مليار طن. الفحم الحجري. الفحم الايه؟ الحجري او فحم الكربون. المخزون في بطن الارض كام؟ 8000 مليار او 8 مليون مليون. ما هو 1000 مع مليار تبقى كام؟ ما هو 1000 مليار هي ايه؟ مليون. لا استنى بس. 8000 مليار يعني 8000 1000 مليون هي كده 8000 ها 1000 مش المليار ده 1000 مليون يبقى 8000 1000 مليون 8000 1000 يعني ايه؟ يعني 8 مليون يبقى 8 مليون مليون او 8000 مليار طن. احفظوا اي تاريخ موجوده فين؟ يبقى دي اقوات موجوده ولا لا؟ ما دي طاقه، دي طاقه حراريه موجوده. جت منين؟ من الشجر الاخضر. الشجر الاخضر ده جه منين؟ اقوات بقى تلزمه اقوات. ايه الاقوات اللي جات له؟ ها؟ ضياء؟ ضياء؟ ها؟ الماده الخضراء الاصليه اللي طلعت من النكهه الاولى؟ ها؟ هواء لو كان فيه الكربون؟ اشعه الشمس؟ الماء؟ املاح الايه؟ التربه. فاملاح التربه دي جاهزه للامتصاص؟ يعني النبات بيمص طينه؟ هل النبات يا اخوانا بيمص طينه؟ امال ايه؟ يعني انت لو عصرت النبات تلاقي فيه طينه؟ ده الواحد بيمص عضو القصب ده كله قصب، الطينه بقت قصب ازاي؟ بيبص فينا يعني؟ ها؟ هنشوف الاقوات بتحصل ازاي؟ دي اقوات كلها اقوات. انت ما تتلخبطش، انت بس تفهم الفكره والمساله سهله. كلها اقوات تتسبب في اقوات والاقوات تتسبب في اقوات لغايه لما توصل لك لغايه بقك انت وتكتب بسم الله وفي الاخر تقول الحمد لله. ويا ويلك بقى لما كنت اذا لم تكن من الموحدين. كلها اقوات. فشوف الماده الخضراء بتعمل ايه؟ فكونت برضه فحم الايه الحجري اللي هو هيدينا الطاقه الحراريه الهائله جدا. طيب كما ان الاحياء النباتيه والحيوانيه هي التي كونت البترول خلال ملايين السنين في داخل الارض وتحت الماء حسب ما يعتقد علماء الجيولوجيا والكيمياء العضويه. خلي بالك ومخزون الارض من البترول يقدر بكام؟ بحوالي 2000 مليار طن بترول تقريبا. 2000 مليار. الله. وكل ده جاي منين؟ مما تنبت الارض. مين اللي قدر ده كله؟ وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. الله اكبر. تقول لي خلق الارض في يومين وتقدير الاقوات في اربعه ايام، دي مساله عظمه قوي عشان تتخيل الارض حصل فيها ايه. ما تقوليش بقى الارض ده القمر واللي حصل في الارض ده، اللي حصل في الارض ده شيء رهيب. قال تقديره الاقوات اهي، ولسه هنشوف الكلام عن التربه الزراعيه اتكونت ازاي وبتنبت ازاي، كل دي اقوات ايضا. ما هو دي الاقوات، عشان كده ابن ابو بكر العربي اضطر ان يقول لان هذا الاسم المقيت تضمن جميع صفات الله عز وجل. 2000 مليار طن من بترول تقريبا، كما وان الغاز الطبيعي مصدره على الارجح النبات الاخضر، ومخزون الارض منه يصل الى ايه؟ الغاز الطبيعي. يقول لك ايه؟ وصلوا الغاز للحي يا سلام، ده الغاز ده نعمه، جابوه منين؟ من عند ابوهم؟ واحد جاب الغاز من عند امه؟ والله فعلا في غاز من ابائنا وامهاتنا ومننا، الغاز اللي انت عارفه، انما الغاز اللي ينفع ده المقيت عز وجل. كان بقى 60 مليار متر مكعب تقريبا. كل ده جاي منين بقى؟ من الماده الخضراء. مش دي اقوات برضه؟ مين اللي قاتل الماده الخضراء؟ حبه الفول وغيرها اللي طلعت لنا الماده الخضراء، ومين اللي حافظها من الزوال وقاطعها عشان الانتاج تكتر والماده الخضراء تكتر وبتاع وتشتغل والاقوات بتاعتها تتوفر عشان تكبر وتنتج واوا وتعمل لها الاقوات دي كلها حراريه والاكسجين المقيت عز وجل. واضح؟ مش واضح؟ ولو مش واضح هعمل ايه؟ خلي بالك. طيب نقول بس الاول كده، التربة الزراعية دي انت بتزرعها دي اتكونت ازاي؟ التربة الزراعية بفضل دي عن الشريط 7 دقايق. التربة دي اتكونت ازاي؟ الارض بقى تزرعها دي يقول لك انا عندي ايه؟ 20 فدان ويعمل به بقى وابتدي بقى ايه يتقمص كده وبتاع والعبايه يشدها كده وبتاع، وده عنده 100 فدان طين الباشا وبتاع صاحب الابايه. جت الارض زرعت حصد ازاي يعني؟ جاي من عند ابوه؟ عند ابوه لسه. طب ابوه جاي من ايه؟ ازاي بقت الارض زراعيه اصلا؟ حصد لوحدها كده؟ اسمع بقى بيقولوا لنا ايه؟ العلماء المتخصصون. خلي بالك. ازاي حصد الارض الايه؟ الزراعيه دي؟ كيف كانت؟ حولت ازاي يعني؟ بيقول لك بقى ايه؟ التربة الصالحة للنبات احتاجت في البداية لغاية صخور قبل أن تصبح صالحة حيث كانت صخورا إلى أقوات أخرى. يبقى الصخرة عايزة أقوات عشان تتحول إلى إيه؟ إلى تربة زراعية. والله العظيم والله أمال هتحول إلى شيء إزاي يعني؟ ولازم حاجة تمسكها وتحفظها من الزوال واللي يملك لازم يبقى قادر عليه. طيب إلى أقوات أخرى حتى صارت تربة صالحة للنبات كما يلي. أولا الصخور الصلبة نمت عليها بعض الطحالب في البدايه. جت ازاي؟ جماعه العلماء متخصصون بقى. نمت عليها بعض الطحالب والفطريات. وانت بس طحالب وفطريات قد ايه؟ كام يعني؟ انت عارف كام؟ ده انت لو تعرف الطحالب اللي في ريقك انت بتاع ده، الفطريات اللي في ريقك انت والبكتيريا اللي بتحصل انت ما غسلتش سنانك ولا ده، لو تعرف كام مليون؟ ثلاثه. تخيل حاجه يعني موجوده. طيب نمت عليها بعض الطحالب والفطريات وانتجت مواد حللت الصخور وفتتتها، هذه أول مرحلة. ثم تموت تلك النباتات لو أنت عندك صخرة في جبل وعليها مية، يعني حتى مثل الجبال كده زمان كان أمام الحرم قالوا يبنوا القصور بتاعتهم ويبنوا الأنفاق والكلام ده، كنا نروح نلاقي إيه؟ الجبل طالع منه مية، طالع منه مية. وهنتكلم عن أقوات المياه الجوفية، ما هو المقيت عن قوت الماء، وقوت الماء بس في الانهار والبحيرات ولا لا؟ ده المياه الجوفيه هنتكلم عنها، القوت ده يبقى قد ايه؟ وبيحفظ ازاي؟ وموجود ازاي؟ ازاي الارض ماشيه عليها وفيها ميه يعني؟ ازاي يعني؟ ومليانه ميه؟ صخور اسمها التراسوليت او الطباشيريه مليانه ميه. طب ما تنزل تحت، لا دي صخور صلبه جرانيتيه اللي هي القاعه الايه بتاع الخزانات المياه الجوفيه. كل دي اقوات، مين اللي بيحفظها؟ مين اللي بيمسكها من الزوال؟ مش المقيت عز وجل؟ احنا ايه اللي دخلنا بس؟ ما تخلينا في واحده واحده كده، اصل المساله كلها متداخله مع بعضها. طيب بنقول الصخور الصلبة نمت عليها ايه؟ مع صحيفة الفطريات وانتجت مواد حللت الصخور وفتلتها، ثم تموت تلك النباتات وتختلط مخلفاتها بالصخور والتربة المفككة، فتصبح التربة أخصب من الأولى وأفضل للنمو وازدياد أنواع جديدة من النباتات. خلي بالك، والنباتات لما تمر بالدوره بتاعتها تقدم وترجع تتحلل ثاني فين؟ في التربه اللي طلعت وكانت اصلها صخره. وهكذا الدوره استمرت وتعاقب. شوف كلام ده كله يبقى أقصى من الأولى وأفضل نمو وارتياب أنواع جديدة من النباتات، وتعاقب جيل بعد جيل ونوع يعقب نوعا وجنس بعد جنس، وبهذه السلسلة التعاقبية وصلت هذه الصخور إلى أجود أنواع التربة الزراعية. الله تعالى أعلى وأعلم هكذا يقولون. والمياه عند نزولها تكون محملة بالكبريت، الماء ينزل من السماء، والكربون والنيتروجين وغيرها من العناصر، وتكون أحماضا. هذه الأحماض أيضا تشترك في تحليل إيه؟ الصخور والتربة. ثم تنزل الأمطار على الجبال الصلبة اللي تعرضت للتفتت ده للحرارة نهارا والبرودة الشديدة ليلا، حيث تتفتت القشرة الخارجية فتجلبها الأمطار إلى الإيه؟ إلى الأنهار وطمي النيل والكلام ده، وتتوالى الأنهار توزيعها على طول مجراها، عملية دائمة ومتصلة وضرورية للأرض الإيه؟ الزراعية. على أن الأرض الزراعية إذا لم تزرع مدة طويلة يحصلها إيه؟ وما جاتش على المية يحصلها مسألة التصحر وبتتلف الأرض الزراعية. أنا بشوف الصخور عملت إيه مع الطحالب والفطريات، اتفتتت إزاي وجيل بعد جيل، والمية نازلة بتشيل معاها إيه؟ كبريت بتاع احماض ايه؟ فاتت الصخور ايه؟ والشمس عماله تبقى في الصخره سخنها، والجو الصحراوي بقى يبرد بالليل، حراره بالنهار، انكماش، تمدد، يجي الماء الامطار تشيل كانها بتعمل مبرد للايه؟ القشره الخارجيه، الى ان تكون التربه الايه؟ الزراعيه. واضح؟ طبعا البكتيريا دي من اقوات الله عز وجل، هي يلزمها اقوات، انما دي من الاقوات الاساسيه زي الماده الخضراء كده. ليه؟ دورها في الحياه رهيب. في النبات بصفة خاصة وفي المواد الغذائية. الزبادي بيحصل ازاي؟ انت بتاكل زبادي بيحصل ازاي؟ بكتيريا، بكتيريا. طب الفطريات مش عارف، الفطريات دي اقوات ويلزمها اقوات ايضا. انت الخمير اللي تحصل ازاي؟ فطريات. طب جبنا بتفرد دي عبارة عن ايه؟ عفن اخضر، عفن اخضر مش مغالية ازاي؟ عفن اخضر بفعل بكتيريا. فطريات أقوات، كلها أقوات. من الذي يقودها؟ في حد مقيت على كل شيء؟ ربنا، وكان الله على كل شيء مقيت. لو هتتكلم عن البكتيريا وعن الفطريات هو ده، ما هو دي أثار المقيت عز وجل. اوعى تقول انا خرجت وقلبت الدرس، هو ده المقيت. ما هو ده ايه؟ هو ده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى دي بهذا تكونت الأرض الايه؟ ها؟ الزراعية. طيب تعالى كده بقى، البكتيريا والفطريات والطحالب والبذور والسيقان الارضي اللي هي السيقان القديمه. جذور البكتيريا بيعمل ايه؟ الفلاح بيشيلها من الارض، يعني في التنميه في الارض، بتروح فين؟ بتتحلل تاني. مين اللي بيحللها؟ حاجات ربنا خلقها، فطريات والبكتيريا والبتاع والكلام ده كله، عشان يحللها الى ايه؟ زي ما الطعم ده بياخد الطينه يبلع الطينه ويحولها لمواد اوليه نبات يمتصها، كذلك برضه في مخلوقات من الفطريات والبتاع بتحول النباتات دي والسيقان المرميه والجذور المتبقيه الى مواد صالحه لتغذيه الايه؟ النباتات. مش دي اقوات ولا لا؟ مش النباتات حتى يمتصها تبقى قوت ولا مش مقيت؟ ما الذي اعدها كقوت للنبات؟ وكان الله على كل شيء مقيت. البذور كمان والسقان الارضيه والبصلات والبصيلات وحويصلات الديدان وبويضات الحشرات بالاضافه لحبيبات التربه ومكونات المعدنيه والايونيه، كل هذه التراكيب تعيش تحت الارض في سبات عميق هامده لا تتحرك، وتاخذ اقل حيز ممكن وتتشقق الارض وتنخفض العمليه الحيويه الى اقل معدل، طالما مفيش ميه في حياة الكائنات الحية الموجودة بها. فإذا نزل الماء اللي هو القوت الأساسي وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ هيشغل جميع الأقوات الأخرى بقى. تبدأ حويصلات الديدان وبويضاتها تنشط وتتحرك، البتاع البصلات والبصيلات والدرنات والسيقان الأرضية والحبوب والبذور كلها تسري فيها الحياة فتتحرك وتهتز الأرض، شرحناها قبل كده. وكذلك الجراثيم تنبت وإيه؟ وتتحرك وتنشط الديدان الارضيه في شق الانفاق الارضيه وابتلاع كميه هائله من التربه المتلاصقه واخراجها بعد ذلك مفككه، وبهذا تزداد التربه في الحجم وتربو، اي تزداد وتنتبث. وهذا المشهد طالما شاهدناه صوره مصغره رحمك الله من عند زي وضع الخميره في الخميره فين؟ في الاناء بتاع العجين. بتاع العجين عمل ايه؟ ازداد وكبر كده، واسال الفرانين يقولوا لك تبتدي ايه يطوف كده ويزيد، جه منين؟ ربط. طيب وتبدأ الخميرة في النشاط الحيوي ويزداد حجم العجين حتى يفيض من الإناء، وهذه واحدة من آلاف العمليات المشابهة التي تحدث في التربة عند نزول الماء. بس كده؟ لا، ده في حاجات كتيرة جدا. هذه الكائنات الحية تتواجد متواجدة متجاورة في نفس التربة، العلاقة بين إما تعادلية، إما تعاونية، إما تكافلية، أو تنافسية تضادية، حيث يتم إعداد التربة لإمداد مرد الأقوات اللازمة من الأملاح والماء، حيث يتم هدم وتكسير المركبات المعقدة الموجودة في التربة لمواد سائلة لامتصاص إيه؟ النبات يتصرف حولها إلى إيه؟ واخد بالك إلى أي شيء؟ يحولها إلى مواد خاصة عشان تبقى أقوات للنباتات. واضح؟ طبعا تفكرين التربة بتهتز إزاي؟ مش بس كده باللي أنت سمعت الآن. مش الحبيبات بتاعت التربة دي اسمها صفائح معدنية. ها؟ فاكرين؟ ده بتتكون مش عارف من جزء من 10 جزء من المليمتر. التراب الهبو ده الهبو ده. الهبو ده ما انت لو كبرته كده تسمى صفائح ترابية أو معدنية. المية بتيجي من الكهرباء فيها بتاع ده جاية من بتاع الحاجات الكهربية اللي ربنا بيخلقها عز وجل. يوم ربنا يخلصك من الحاجات الكهربية الموجودة اللي نفذت يعني اللي هي موجودة. واخد بالك؟ وتحملها لفين؟ للحبيبات دي. يوم يخلي الحبيبات مشحونه بشحنه مجرد بروتونات كلها، هم تتنافر والتنافر ده يخليها تتباعد، والتباعد ده يخليها التربه ايه؟ حجمها ازداد، اهتزت وايه؟ وربت. علاوه على الحاجات الحيه اللي انت سمعتها النهارده، ادي كل دي اقوات يقوتها من المقيت عز وجل. وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله كل شيء مقيتا. هذا هو ايه؟ القوت. احنا خلص الشريط ولا لسه؟ ثلاث دقائق. مثال سريع نختم بيه الدرس يعني. جزيره اسمها ايه؟ كاراكاتوا في المحيط الباسيفيكي سنه 1803 يعني من حوالي 117 سنه تقريبا انفجر فيها بركان ضخم قيل ان قوتها المدمره كانت تساوي 10,000 قنبله هيدروجينيه. خلي بالك. والتي قوة كل منها مليون طن من مادة تيجي هذا الانفجار قنبلة هيدروجينية. كان يساوي كم قنبلة بقى؟ 10,000 قنبلة هيدروجينية. نسأل الله أن يفجر أمريكا قنبلة اللي فيها بس فيها مسلمين. هنرجع تاني نقول لك عايشين في بلاد الكفرة ليه؟ الدولار يابا. والتي قوة كل منها طن. طيب فحول الجزيرة إلى فحل ورماد وحمم وبصورات، فصارت الجزيرة عقيمة ومعقمة من أي صورة من صور الحياة المتطورة وغير المتطورة. فراقبها العلماء المتخصصون، هل ستنشأ فيها حياة؟ فوجدوا الآتي. بعد سنتين من وصول عنكبوت إليها وجد العلماء 15 نوع من النباتات الزهرية. ده بعد إيه؟ سنتين. 15 نوع. قالها إزاي ده؟ في بذور اسمها ذات المظلات الحاملة البذور، بذرة كده لها مظلة زي شمسية كده، يفضل ريحة تشيلها إلى ما إيه؟ ما شاء المقيت عز وجل. لأن المقيت هو اللي بيدبر بقى وقدر فيها. ما أنت هتشوف الجزيرة دي هتعمل إيه؟ يا إخوان، ما الأكسجين يجي منين؟ الخاص بالأحياء يجي منين الأكسجين بتاع الأسماك والسفن اللي ماشية والبتاع وتصريف الرياح يعمل كل دي إخوان. طب تصريف الرياح دي هتتصرف إزاي؟ يلزمها أخوات. عشان تنقل الأكسجين 21% وبتاع، طب ما يلزمها أخوات برضه عشان تتحرك. ما هو المقيت بقى المقيت ده حاجه تشيل. لا اله الا الله. بس الناس نايمه وما قدر الله حق قدره. خلي بالك، يبقى سنتين من وصول عنكبوت الايه وجدوا عندنا 15 نوع من النباتات الزهريه معظمها من ذوات النظلات حمل بذور. بدا سطح الجزيره يخضر. الله اكبر. ودي فين؟ وسط المحيط. شيئا فشيئا. الخطوط دي جت منين يا رب؟ ده كان بركان. الخطوط دي جت ازاي؟ فبعد 25 سنة من الانفجار وجد بها 263 نوع من النباتات والحيوانات. حصلت ازاي؟ المقيت عز وجل. وبعد 50 سنة بدأت الجزيرة تكدس بغابات وأعشاب. الغابات والأعشاب دي بتدي بعيدة بقى من عز الله. بعيدة بتدينا ايه؟ تاخد ثلث كربون وتدي لك ايه؟ الاكسجين. تقول لنا فين وفين دي يا عم؟ ما بتنفس هنا في القاهره. انا مالها القاهره غير فيها غير الفساء والبتاع والتلاجه فيها اكسجين في القاهره. ها؟ بيجي لك منين؟ تصريف الرياح بقى. ممكن اول سنه وسنه كانوا طلع منك وانت قاعد اهو. المقيت اخذه فقاتل به النبات في جزيره كاراكاتوا دي في المحيط الباسيفيكي كده. واخد بالك؟ عشان تديلك اكسجين يجيبه لك تاني ليقوتك به، وكان الله على كل شيء مقيتا. هنقول بقى يعني الكلام ده عايز شرح، يعني الكلام ده عايز تقوى لله، تقوى معايشة للكلام ده، مش مجرد طرف علمي، معايشة. فأصبح بذلك مشاركا في إنتاج الأكسجين وغيره، والتخلص من الزيادة في سن أكسيد الكربون. تعرف سن أكسيد الكربون نسبته كم؟ ها؟ كم؟ 3% في المية. واخد بالك من إيه؟ من الهواء. الأكسجين كم؟ 21% تقريبا يعني. الأزوت كم؟ 28% تقريبا. الأرنبون كم؟ 9.10%. تخيل؟ ثلاثة كربون ده من غيره مفيش أكل. هجيلك أكل من إيه؟ مفيش أكل. جاي منين؟ 3% من 100% من الهواء ده. وجاي من الأكل، ما هو ده الكربون، ما هو ده ثلاثة كربون اللي النبات بيمتصه عشان ياخد الكربون اللي فيه من الأنسجة، وهو ياخد التفاح والموز وكل حاجة. المطاعم دي كلها جاية من تحت الكربون. وطلعت منه الإيه؟ الأكسجين. والأكسجين يجيلك من التنفس وتشتغل، لا إله إلا الله. عشان مسائل طبعا أديلك أمثلة بس. انما لو حنقف عند كل جزئيه ولا حنخلص، انما لابد من المرور على هذه الايه؟ الامثله. بنتكلم حتى الان على قوس ايه؟ الطعام. بيجي ازاي؟ صفراء قدرت التربه الزراعيه كانت ازاي؟ اتكونت ازاي؟ بتنتج الطعام ازاي؟ المخلفات الزراعيه بتحصل ازاي؟ ده الفطريات الموجوده، ودي من الاقوات ايضا ممكن استعملها في تحويل جميع مخلفات الزبالة والمصانع والعالم كله والمصانع النجارة والبتاع إلى بروتينات عظيمة جدا تكفي الإنسان الحيوان أو المال العظيم. تصور لو أنت عايز فطريات موجودة جاهزة جاهزة ما استغلت، تكتش الأرض أضعها للأنام تقول الأرض مش حكاية فيه، ده في صحة عامل معالجة الكلوريلا ده على 20 نوع. الفدان الواحد جد على 70 مش عارف طن بتاع ده روتين، لا لا ده بقى سلام صدق حاجه عجيبه. انا كان معايا فرع مش عارف على ايه قوت الطعام، وبعد ما تاكله بيتحول لايه؟ مليارات الاقواس جوه جسمك عشان يتحول لمواد. شوف تحول كان مواد ايه؟ اصل ماده من نبات ايه؟ وتحولت لتفاح. ده التفاح عندك فتاكلت وحسيت بطعمها وراح جوه الجهاز الهضمي اتحولت الى ايه؟ الى مواد ثانيه خالص. يجي الكبد يمتص الحاجه اللي تنزله، يجي الضغط يمتص الحاجه اللي تنزله، يجي الجهاز التناسلي يمتص الحاجه اللي تنزله، يجي البنكرياس يمتص الحاجه اللي تنزله، والعين تمتص الحاجه اللي تنزله. والا المريض السكر بقى العام، العام بسكر ده، والعام سكر ده محروم. نسال الله العافيه يعني، عليكم السلام. يعني مريض السكر ده محروم من ايه؟ من قوت البنكرياس بس. واحد فضل قوت البنكرياس قليل. واخد بالك؟ يعني قلل القوت اللازم عشان الكريس يعمل ايه؟ انا خدت الكريس على البراءه بس انا مش عارف ياكل، لازم العلاج اللي معوض بقى بالانسولين بتاعته ينشط الكلام ده، يحاول يدي قوت خارجي، لان القوت اللي عنده كده بقى بره كده بقى بره وهكذا. اللي عنده فشل كلى ولا رحم قوت الكلى راح بقاش يترشح، وكان الله على كل شيء مقيتا. ده لسه قوت بقى القلب المضغط القلب يعمل ايه؟ كل عضو بل كل خلية لها أخوات وهي تشتري في إنتاج أخوات أخرى، بل في هرمون في البنت نتيجة تبلغ هو اللي بيخليها أنثى. هرمون ملوش وزن وبيجي منين؟ بعد الغدة النخامية في اللحظة المعينة يبتدي يفرز. هو اللي بيفرز بنت تبقى إيه؟ جاهزة للتلقيح، تبقى بقى بالغة، تبقى معصر، حان إنجابها خلاص. إذا عملت هرمون تجهيزات أقوات عديدة، أي خلل أديك قلت لك ولد سن سنتين طفل وبلغ تعب كثيرا جدا وأبوه وأهله إلى أن صار شابا. فأنا بسأله بقول له أنا كنت مكلف وأنا كنت أعرف حاجة؟ يعني أنت كلفت منذ البلوغ؟ والله حيرني. ماذا قلت؟ إنما أشوف الكلام الأقوات ماشية إزاي؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. فالله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان شاء الله نكمل الاسبوع المقبل المقيت والامثله دي عشان نخلص قوت الطعام والماء والهواء، وبعدين نوصل نتكلم بقى على قوت الايه؟ الشمس والارض والمجره عشان تعرف حجم بقى يمكن دي دقه الاقوات ودقه التقدير وقدر فيها اقواتها. انما الجبروت والاقتدار بقى لما اشوف الطاقه اللي طالعه من الشمس دي انت عارف انت الطاقة اللي في الارض دي قد ايه من الطاقة الشمسية؟ قد ايه؟ كل الطاقة اللي في الارض دي كلها عارف قد ايه من طاقة الشمس؟ 1 مليون 1 مليون الطاقة اللي توصل للارض دي واشعة الضوء، وما فيش نبات من غير ايه؟ من غير ضوء، ولا مادة خضراء من غير ضوء، هتيجي ازاي؟ الضوء والشمس كل ده 1 مليون من الايه؟ الطاقة اللي تطلعها الشمس بيجي لنا هنا فين؟ في الارض. يبقى المقيت ده مين اللي بيدي الشمس قوتها؟ طب الشمس بتشتغل ازاي؟ انفجارات ذرية، تحويل الهيدروجين الى هيليوم، 4 هيدروجين ابتعدوا على بعض هيليوم، الفرق في الوزن الذري ده واخد بالك هو اللي بيتحول الى ايه؟ الحرارات الهالية دي الهايلة. يا الله على بقى لي كام شهر عمال اقرا فيه الشمس وألسنة اللهب وايه دخل والبقعة السوداء والأشعة اللي طالعة منها حدث خد الواحد ايه يا الله ايه ده ايه العجب ده؟ ده الانسان ده ظلوم كفار. وبعدين هنا بقى تصور ربنا سبحانه وتعالى هيوقفنا قد ايه يوم القيامة؟ وقف بس كده 25,000 سنة لمن الملك اليوم؟ ده مش موقف عاطفي. لما تتصور المقيت يعني شيء من عظمة المقيت عز وجل ورحمة المقيت بيقوت الشمس دي يا عم ده الشمس دي ولا شيء خالص في المجرة، المجرة ولا حاجة سكة وسط المجرات، وسط قدس المجرات يا قدس في مجموعات محلية المجرات، في قدس قزم صغيرة، في قدس عملاقة، حاجة رهيبة، حاجة راح تخلي شيء وكلها مرتبطة ببعضها حركات بحركات مرتبطة كله، وكل دي عايزة أقوات، وإلا الارتباط ده يروح، إيه اللي يخلي الارتباط ده موجود؟ مش امساك الشيء وعنده القدرة عليه؟ المقيت عز وجل، مش المقيت على الفطريات والبكتيريا بس، ده على المجرات، ومجرات إيه؟ كم مجرة هو بيعملوا مجموعة محلية، كم مجموعة محلية هو قدس صغير من أكداس المجرات، كم قدس يعملوا قدس عملاق، يا نهار أبيض، وكل دي حركات جبارة رهيبة. لا وإلا أشباه النجوم بقى، إلا أشباه النجوم بقى، حاجة تخلي الواحد ما يعمل أي حاجة غير التسبيح. ما تسمع حاجة عن أشباه النجوم يمكن هي دي المادة المضادة، فالله تعالى أعلى وأعلم يعني. ما دي أسرار لسه عاملين إيه؟ يحبوا يعني حبوا كده. فالفلك والأجرام بقى كل أقوات. أمال السماء الدنيا قوتها قد إيه؟ والسماء الثانية أقواتها قد إيه؟ والتالتة والرابعة والعرش؟ لا إله إلا الله، وكان الله على كل شيء مقيتا. إن الإنسان لظلوم كفار لو كان ظلوما جهولا. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا إياكم دائما وأبدا بكل ما نأتي وكل ما ندع. هل يخلنا نخلي الدرس ده قبل المغرب ساعة؟ عشان بس ما نتأخرش يعني. فاللي موافق لظروف يعني، مش موافق ظروف حاجات بس ما فيش فيها بقى، انما الظروف بتسمع بقى قبل المغرب مثلا بنصف ساعة، نصف ساعة كفاية جدا. انا هتطلع ايش؟ هتطلع ايش؟ خلاص يبقى قبل المغرب بايه؟ بنصف ساعة ان شاء الله، عشان بعد العشاء نكون انتهينا من الدرس تماما ان شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هون علينا ما نحن فيه، اللهم إنا نعوذ بك من شرور الطواغيت والظلمة والمجرمين، ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم رحمك بإخواننا في الشيشان، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أطفالهم الجياع، اللهم تولى نساءهم، اللهم تولى بناتهم، اللهم تولى أعراضهم، اللهم تولى آباءهم وشيوخهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراض فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فقفز عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم، اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بروس الكفرة المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم صوب قذائفهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من منع المسلمين المسلمين عون إخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من منع العون المسلمين لإخوانهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. رحمك اللهم بكل المجاهدين في جبهة تحرير مورو. اللهم أمدهم بمددك العظيم. اللهم انصر نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالكلاب الكفرة في فلبين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. رحمك بالموحدين في كل مكان. في كوسوفا، في ليبيريا، في طاجكستان، في أذربيجان، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم أسرى المسلمين. اللهم ارحم أسرى المسلمين. اللهم ارحم أسرى المسلمين. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.